إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، دائما نركز على شيء، دائما نركز على شيء هو من أهم الأشياء اللي يجب على المسلم أن يتفاعل معها، ألا وهي كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام الله، وقلنا وكثرنا القول كلام الملوك، ملوك الكلام، يتوقف على كلام الله السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية، يتوقف على كلام الله. إما أن تكون شقي إلى أبد الآبدين، وإما أن تكون سعيد إلى أبد الآبدين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه إما يكتب لك به، نعم، الشقاوة الأبدية، أو يكتب لك به السعادة الأبدية. إذن لا بد لنا، ما في خيار، إما أن نتبنى كلية وتكتب لك السعادة، وإما أن تتخلى عنه وتكتب لك الشقاوة الأبدية. إلا إذا خلط عمل صالح وسيء فتدخل النار، ما شاء الله أن تدخل ثم يخرجك الله. إذن شيء مخيف وشيء رعيب وشيء بالفعل يعني يكسر الظهر خشية. لذلك الرب عندما يقول ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. إذن لا بد لنا أن نعظم كتاب الله، أن نعظم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرب جل وعلا عندما بدأ بهذا الشهر المبارك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما قال لك صومه، لا، ولا أمرك بصيامه ابتداء، لا، أراد أن يريك منزلة هذا الشهر. وهنا السر العجيب في هذا، يعطيك محاسن هذا الدين، يعطيك محاسن هذا الشيء الذي أراد منك أن تعظمه، وتلمس لمس يد الخير إلا فيه، وعندها يكلفك، بعد ذلك يكلفك. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد لا تدركون كلمة رسالة السماء، أكبر رسالة السماء في ملكوت السماوات والأرض رسالتك الكتاب والسنة. كل الأنبياء كان يبعث النبي لقومه خاصة، وكتابك لعامة البشر، للأبيض والأحمر والأسود. إذا رسالة شاملة عالمية جاءت متى؟ في هذا الشهر المبارك. كل رسالات السماء من كتبها وصحفها وألواحها نزلت في هذا الشهر المبارك. إذن هذا الشهر مختار أيضا من الشهور، اختاره الله لما؟ لأسمى رسالات السماء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا الشهر فيه قيمة، وإله قيمة وإله وزن، واختاره الله من بين الشهور، ولذلك قال لك صومه. النبي عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجد يهود يصومون عاشوراء يوم في هالسنة، قال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، نجاه من القتل، فنحن نصومه شكرا لله. وإذا بالنبي يقول نحن أولى بموسى منكم، يوم في هالعمر في هالسنة نجاهم من قتل، مش من ضلال وكفر، نعم، وإلحاد وزندقة وخلود في النار، لا، من موت فقط. فصاموه شكرا لله. فكيف الله جعلك من خير أمة أخرجت للناس بسبب هذا الكتاب، وجعلك من أمة محمد، وأعطاك أسمى رسالات السماء، وبعث لك خير سادات الدنيا والآخرة من الرسل، فلماذا لا تصوم هذا الشهر؟ إذا مقدمة طيبة أنزل فيه القرآن. ما هذا القرآن؟ صحيح، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا الشهر مصطفى ومختار، كما اختار الله أسمى رسالات السماء لك يا مسلم. إذن في لهذا الشهر أهمية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. إذن هذا الشهر له ميزة، زد على ذلك هذا شهر الله، باقي السنين باقي الشهور لك، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أي صوم رمضان، المقصود فيه رمضان. إذن رمضان لله لا لأحد سواه، وباقي السنة لك. إذن هذا شهر الله، والشيء اللي لله لابد أن نأخذ قيمة هذا الشهر باعتبار مالكه. الحين لو سألتكم أشرب بقعة في الوجود كلها، تقول لي بيت الله، وأنا أقول لك أيضا شهر الله. شهر الله مين؟ رمضان. لما اختاره الله من بين الأشهر؟ هذه الشيء الأولى اللي أو الفائدة الأولى، أن هذا الشهر شهر الله، وأنزلت فيه جميع رسالات السماء وهداية البشرية، لم تكن من لدن آدم ليوم القيامة إلا في هذا الشهر المبارك. إذن شهر خير وبركة وفيه نفع. وندبك الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن لابد الصوم. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مباشرة، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا فعلتم هذا وعظمتم هذا الشهر وصمتموه، نعم، عندها أبشر بالعطاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، استجيب لكم، ليه؟ عظمت شهري. هذا الأمر الأول أو الشيء الأول اللي نأخذه، أنه شهر عظيم، أنه لله وأنه مبارك، ورسالات السماء نزلت فيه، إذن حق لنا أن نصومه شكرا لله. شكرا لله. هذا الشهر من مزايا هذا الشهر، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، إذن هذه في فائدة ثانية ثالثة رابعة، صفدت الشياطين في رواية ومردة الجن، لكن رواية ابن ماجه صفدت الشياطين مردة الجن، ما في واو، وهذا اللي عليه المعتمد، لأنه نرى بأعيننا في رمضان يصرع الكثير من أبناء جلدتنا، يصرع ويصرعهم الشيطان ويتكلم ويقول لك أنا مسيحي أنا يهودي أنا كذا. إذن اللي يصفد مردة الجن، لا الجن بل الشياطين موجودون، أنا مسميهم الصعاليك، صعاليك الشياطين موجودة لأنه أنا بعيني عشرات الحوادث يصرع مسلمين ويصلون في شهر رمضان ونخرج الجن منه. إذن اللي يصفد حديث ابن ماجة، الشياطين مردة الجن بدون واو، وهذا اللي عليه المعتمد الملموس المحسوس. فوق هذا وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب. هذا شهر فضيل مبارك، من بركته الله يكبل لك عدوك المارد الجبار اللي يستطيع عليك، وإذا انجنزر ومرمي للعيد لتتفرغ لله في هذا الشهر المبارك، لتتفرغ لعبادة الله في هذا الشهر المبارك. وكان النبي عصره كله ما يجد ويجتهد أكثر ما يجد ويجتهد في هذا الشهر المبارك. ومن فضل الله علينا إنه عدونا كبل أو ضردة الجن اللي يحركها الصعاليك، نعم، لأنه الجندي إذا راح قائده فشلت قواه وانهار، يعني ما إله هالحركة والفعالية، لأنه ما عاد في واحد يشغله وما في له قيادة يدير شؤونه وتقوي، يعني كيف تكون مثل غنم بلا راعي تماما. فإذا ذهبوا مردة الجن، نعم، بالفعل كل الشياطين الباقين غنم بلا راعي، يعني ما لهم فعالية ونشاطهم مثل برشال مثل قائد كتل قائد المعركة. الجنود غالبهم يفروا لأن راح القائد وراحت القيادة وحجرة القيادة انتسفت، الجنود يأخذوا حريتهم ما في آمر عليهم. هذا المقصود من مردة الجن، إنه هذلاك فعاليتهم تضمحل وما لكم ألمة. لما؟ لتتفرغ لله لعبادة الله في هذا الشهر المبارك، وهذا أيضا من خيرات هذا الشهر. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. قد كل أبواب النار كل بسيطة، يعني شو أبواب النار؟ سبع أبواب. تعرفون مساحة السبع أبواب النار بين مصراعي الباب من الجنة 70 سنة. اضرب 8 أبواب الجنة في 8 في 70، 560 عام. هذه باب كلها رحمة، مفتوح مفتوح. إذن أيضا ما دام أبواب الرحمة مفتحة وأبواب العذاب مغلقة، فتجد بالفعل تشعر شعور حسي. يبقى عندك صف في رمضان تجد 6 صفوف و8، وين كانوا هذول؟ شو اللي جابهم؟ شو اللي جابهم؟ الله ثم بركة هذا الشهر، شياطين مصفدة، جو خالي. إذن أشهد بالله أنه شهر مبارك، من بركة هذا الشهر أنه يؤثر على الأشخاص ويؤثر على مجريات حياتهم ويجذبهم كالمغناطيس وتشوفهم معبين المساجد، وهذا مشاهد ملموس. إذن أشهد بالله أنه شهر مبارك فيه بركة وفيه خير، وهذا أيضا مما يحدو بنا أنه نزداد فيه طاعة لأنه فيه بركة ولمسنا البركة. و فتحت أبواب الجنة 8 فلم يغلق منها باب. زد على ذلك ينادي منادي رب العزة، يا باغي الخير أقبل أقصر، يا باغي الخير تعال. أبواب الرحمة مفتحة وأبواب الشر مغلقة، فيا باغي الخير هاي أبواب الرحمة مفتوحة ادخل على مصاريعها، ويا باغي الشر أقصر وقل شهر لي. نعم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة 10 أمثال إلى 70 إلى 700، إلا الصوم يعطى بلا حساب، يعطى يحثي ويعطي بدون حساب. إنما يوفى الصابرون الصائمون أجرهم بغير حساب، وشهر الصبر. نعم، إذن الحسنة 10 إلى 70 إلى 700 ضعف، وأيضا والله يضاعف لمن يشاء. أشهد بالله الصوم أكثر من 700 وأكثر من الأضعاف 700. لما؟ لأنه لله لله. إذن هذا بحثنا أنه نفعل ونكثر من الفعل لما في هذا الشهر المبارك من الخير. زد على ذلك يقول ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الرواية الثانية إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة في رمضان عتقاء من النار، وإن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. إذن مو بس ذاك اللي مر علينا، لا، في كل يوم وليلة عتقاء من الرحمن. لو ناشدتك الله ألا تحب أن تكون عتيق تلك النار التي تلظى وقودها الناس والحجارة؟ بلى، ترغب أن تكون من عتقائها. كيف تنال هذا؟ هذا النال بواحدة، نجمع هذه المعلومات ونظن يعني معتقدين أن هذا شهر بركة وشهر الله، فرض الله علينا الصيام وسن لنا قيامة، نعم، وأنه لله ويجب أن يعظم ونصومه شكرا لله، نعم، باندفاع بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. المنافق من عادته وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فذاك في الدرك الأسفل من النار. أما أنت لا، رشيد، توكل، احترقنا اليوم، متنا عطش، يا لطيف حر، يا لطيف طوز. لا يا أخي، لا، هذا لله، هذا لله. فكل ما أقبلت على الله بقوة وبحزم وبنشاط وبحيوية، نعم، وتصومه إيمان أن الله فرضه عليك واحتساب الأجر ما عنده من أجر، نعم، بقدر قوتك أشهد بالله قد تكتب عتيق لله عز وجل. إذن كيف تنال هذا؟ بإقبالك، شدة إقبالك. وأما زي بعضه ما تيجي آخر النهار إلا مقتول مثل القتيل، وتتمنى بس إيه ما تزول عنك رمضان ويبعد. نعم، كما قال الشاعر الخبيث هذا، رمضان ولا مدبرة، هيهات يا ساقي، جيبها الخمرة خلينا نكيف. لا، إذا كان على هذا النمط هذا مو دين هذا. فإذا فرض علينا أن نحرص أن نكون ولو بليلة من هالليالي في كل يوم وليلة عتقاء للرحمن 30 يوم. هكذا يكون عزمك وحزمك وإقبالك، قد تكون عتيق ولو في ليلة من ليالي رمضان أو في يوم من أيام رمضان. إذا لابد تحرص، هذا يحثنا أنه نحرص لعل الله يجعلنا عتقاء. وإذا كتبت عتيق في ليلة من ليالي رمضان والله لا تمسك النار، خلاص عتيق، أنه الله علم الله لا يتبدل. فإذا حزت ولو في ليلة من ليالي العمر، فكيف إذا صمت 50 رمضان ومئة رمضان ويمر وما أعتق نفسك من هالنار؟ وين عقلك يا عبد الله؟ وإذا ورب الكعبة في ليلة كتبك الله عتيقا أو أعتقك من ناره، كل السماوات والأرض لا تكيد لك وتدخل الجنة ولا تمسك النار. إذا نحرص، بارك الله فيك. إذا خير كبير هذا، مو سهل، خير كبير كبير، ولا يتصور خير هذا الشهر أحد إلا اللي فرض علينا فقط، الله اللي يعلم وغيره ما يعلم، والله محمد بن عبد الله لا يعلم ماذا أعد الله لنا هناك أبدا، أنا بغير حساب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا قلب نبي ولا قلب ولي. إذا تحرص أن تكون عتيق. زد على ذلك، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إذا أخطأك العتق ما تخطئك الدعوة المستجابة، بارك الله فيك. 30 يوم وليلة عتق، 30 يوم وليلة دعوة مستجابة، أو 29 دعوة مستجابة، 29 عتق من النار. فإن أخطأتك هذه لا تخطأك الثانية، بارك الله فيك. وأحلى وأجلى وأجمل وأجل ما تلقى الله عليه في الدعاء قصتين ذكرت هنا كثير، لكن لا مانع أن نعيدها لعل بعض الإخوة لم يسمعها. القصة الأولى قصة بني إسرائيل، عجوز بني إسرائيل. النبي كان في غزوة من الغزوات فاستضافهم أعرابي، ذبح لهم وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إكرام لا مزيد عليه. وإذا بالنبي قال له يا هذا تعاهدنا، زرنا في المدينة، تعاهدنا. فقبل الدعوة الأعرابي، فذهب إلى المدينة زائرا، فأكرمه النبي بأكثر ما أكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهت إكرام هذا الضيف الأيام الأولى، قال له: يا هذا سلني، سألني شو حاجتك. فما كان من الأعرابي لماذا قال؟ قال: بعيرا مرحلا وأعنزا يحلبها أهلي. أما طلب عجيب، بعير بحبله وكم عنزة يحلبوها أهله، وإذا بالنبي يغضب غضب ما قبل ولا بعد مثله تقريبا على هذا الأعرابي. قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ على أقل مثل عجوز بني إسرائيل. قال: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: عندما خرج موسى وقومه من مصر أظلمت الدنيا في وجوههم، فلم يروا الطريق وسدت عليهم السبل، فقال: ما شأن، يعني ما شأن الدنيا موسى؟ يعني شو ماذا حصل؟ فذهب وسأل علماء بني إسرائيل، قالوا: يوسف عليه السلام أوصانا إذا نحن خرجنا من مصر أن نأخذ رفاته إلى بيت المقدس، إلى أرض فلسطين. قال: دلوني على قبره. قالوا: ما أحد يعرف إلا العجوز الفلانية. فذهب موسى بنفسه، قال: يا أمة الله دلينا على قبر يوسف، وهذا العجوز تزرعت كله. لا الله، لا والله لا أدلك حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قال: أن أكون رفيقتك في الجنة. فكره ذلك، ما يقدر عليها، ما أحد يقدر عليها. وإذا برب العزة: يا موسى اعطها حكمها. إذن أعظم ما تلقى الله عليه مرافقة النبي في الجنة، هذا أعظم متطلبات الحياة كلها، هذا خادم للنبي يخدم النبي. فقال له: يا هذا سلني. قدم لوضوء عنزته حجرات يستنجي فيها. قال: اسأل حاجتك. قال له: يا رسول الله دعني أفكر. هذه قالت بدها مرافقة موسى، نعم، على أمر جلل مش على أمر بسيط، يروح يقدم له وضوء ويقدم له عنزة ويحط له سترة، لا، أمر جلل، نقل نبي من أرض مصر إلى بيت المقدس. ومع ذلك فقال له: سل حاجتك. قال له: يا رسول الله دعني أفكر. فكر يومين، الثالث قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: أو غير ذلك؟ والله لو طلب جبل ذهب إلا ويعطيه الله ويستجيب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، ما بدي غير. إذن ما أعظم من هيك إخوة، منزلة النبي ليس فوقه إلا عرش الرحمن، أعلى الفردوس الأعلى. إحنا العاديين، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى منزلة في الجنة. فطالبنا نطلب الفردوس الأعلى، لكن في شيء أكبر، مرافقة النبي. يعني فردوس أعلى، هذا أعلى الفردوس، في عالي وفي أعلى. فإذا أعلى الفردوس الوسيلة، اللي هي منزلة لا تنبغي إلا لبشر، وأرجو أن أكون أنا هو. إذا ما في أعلى منزلة منه، فعندما تكون رفيقه ماذا يكون مقامك؟ ماذا يكون مقامك؟ كيف تكون نعيمك المقيم؟ إذن دعوة المستجابة احرص بها الثلاثين، تكون لك وحدة الله يستجيب لك إياها بعمرك كله، ولو وحدة، إنه تكون منزلتك مع النبي. أسألك مرافقة نبيك في الجنة، نعم. قال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. هذه ما تكفي إلا بدها شيء يدعمك حتى يطالعك لهناك. قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، اخضع لسلطان الله، اخضع لسلطان الله. إذا لا يكفي الصيام فقط، الصيام اللي بده يحصل منزلة النبي ما يكفي الصيام، لا، تخضع لسلطان الله. وأعني على نفسك بكثرة السجود، صلي، نعم، كثر ركوع، كثر سجود، كثر امتثال للواحد الأحد. إذن بشروا هذه عني على نفسك. إذن استجيب للنبي. وهذا الخادم للنبي ليس أبو بكر وليس عمر وليس عثمان وليس علي وليس من عظماء الصحابة، خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم. وإذا بالنبي يدعو له أن يكون رفيقة، نعم، لكن أرشده أنه خليه خاضع لسلطان الله، وعيني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة الذل والاستكانة بين يدي ربك. فما بالك إذا فعلت هذا، قمت رمضان إيمان واحتساب، صمته إيمان واحتساب، دعيته والله استجاب لك كما استجاب لهذا. ممكن هذا، ممكن. وإن لكل مسلم، ما هي مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقصورة على أبي بكر، ولا مقصورة على أي صحابي رضوان الله عليهم أبدا، بل عام، إن لكل مسلم كائن ما كان دعوة مستجابة. لكن برضو الدعاء له شروطه، شروطه أن يكون مأكلك حلال، مشربك حلال، تغذى بالحلال، دمك حلال، نعم، وعندها إن شاء الله الدعوة مستجابة. إذن نحرص أن نكون عتقاء الرحمن ولنا دعوة مستجابة. واللي يخطئ 30، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلع أول درجة آمين، طلع درجة المنبر الثاني آمين، طلع الثالثة آمين. قالوا لي يا رسول الله عملت عملا ما عهدنا؟ قال جاءني جبريل آنفا وقال قل رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. خاب وخسر، أنفه في التراب في الطين. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ألم تغش الكبائر؟ إذن في شيء طيب. زد على ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحك، هذول الثلاثة، نعم، واحدة منهم كافية، وبعد ذلك يجي رمضان يخرج وانت على معاصيك وعلى بلاويك. عندك عقل؟ أشهد انك مجنون، ما عندك عقل أبدا. زد على ذلك، زد على ذلك أنما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، نعم، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. لله، لله، مش للعبد، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. إذن هذه الليلة لله لا للعباد، لله لا لك. فإذن هذه ليلة لله، فكيف يكون عبادتها 80 سنة تعادل عبادة 81 عام؟ مين بيصدق يصلي العشاء جماعة ويصلي الفجر جماعة، نعم، ويقوم ليلها يحييها ويصلي له 11 ركعة فقط، ولو اقتصر على الفاتحة وكل هو الله أحد، وإذا به حصلها، حصل عبادة 80 عام. لماذا؟ صلى العشاء جماعة، صلى الفجر جماعة، قام ليلة والله ولو بالفاتحة وكل هو الله أحد، نعم، وبقي سهران من العشاء للفجر لم ينم إلا ويدركها، وإذا عبادة 80 سنة. أخوي إذا عشت 3 سنين، نعم، 240 سنة، فكيف إذا عشت 50 سنة صيام؟ فما بالك إذا صمت 60 سنة، 60 رمضان، كم عمرك؟ أضرب 60 في 80 0، 6 في 8 48، 4800 كذا، يعني آلاف مؤلفة سنين. ومين اللي عيش 4000؟ والله نوح ما عاش 4000 سنة، كل 2000 سنة 1000 سنة إلا 50، وخليه 40 النبوة 1000 سنة، خليه 1500 سنة، تتعيش أكثر من أولئك. إذن كيف يفوتك هذا الخير؟ فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. أشهد بالله اللي بليلة واحدة يضيع عبادة 80 سنة أنه محروم. وأي محروم أكبر من هذا؟ عبادة 80 سنة بليلة تضيعها؟ ويحك يا عبد الله، على أي شيء؟ على أي شيء؟ تسر أقل ليلة تسر التلفزيون الواحدة للثنتين، تلفزيون على خرابيط. هذه ليلة عبادة 80 سنة وتروح منك، شهادة لله. اللي تفوته فمن حرمها فقد حرم الخير كله، حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن حق لهذا الشهر أن يعظم، حق لهذا الشهر أن يقبل عليه بشكل بقوة، بل فوق القوة قوة، وكما قال الله بأيد بأشد القوة يقبل عليه. كله خير، كله خير، خير من 1000 شهر، مو بالسهل. إذن الذي يقبل على هذا الشهر المبارك بهذه النوايا ويؤمن أن الله فرضه ويحتسب ما في هذا الشهر من خير، شهادة لله، حسبه حسبه، هذا قنطر قنطر وبلغ الذرة. زد على ذلك هذا الشهر المبارك، يقول صلى الله عليه وسلم واصفا هذا الشهر، يقول لمعاذ بن جبل، قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ إذا رمضان باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، ألا أدلك على باب، نعم، من أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، في رواية الصوم جنة يستجن به العبد من النار، جنة يستجن بها العبد من النار. إذن الصوم من أبواب الخير، من أبواب الخير، واللي ما يدخل أبواب الخير في هالشهر المبارك على ما سمع من خير وفضل، شهادة لله، ما في فاذا بعد الحق إلا الضلال، فما بذا بعد الخير إلا الشر. حد من دخلت أبواب الخير جزاك الله خير، دحيت عنها دخلت الشر، شئت أما بيت. فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا، ادخل. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، ترس تترس فيه من جهنم. الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. من صام يوما لله باعده الله عن النار 70 خريفا، 70 سنة عن جهنم. جعل الله بينك وبين النار خندق 70 عام، هذا بيوم واحد، مش من رمضان، لا، يوم نفل، يوم نفل، الله بيبعدك عن النار 70 خريف. كيف رمضان؟ كيف المفروض عليك؟ حتما لا يمكن يكون يوم النفل أعز وأعظم عند الله من يوم رمضان، معاذ الله. لا يمكن يكون يوم التطوع أفضل على الله من يوم، من ليلة القدر ومن يومها، معاذ الله، معاذ الله. إذا يوم نفل تطوع 70 خريف، الله يبعدك عن جهنم. كيف 30 يوم أو 29 يوم رمضان؟ إذن إخوة، لا يحصي محصي، نعم، ما في هذا الشهر من، زد على ذلك جعل الله لها الصوام اللي يصوم رمضان ويتبعوه 6 من شوال ويصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض، جعل لهم بابا خاصا، باب عرضه 70 عام، عرضه 70 عاما فقط للصوام، لا يشاركهم فيه أحد أبدا. الصلاة، الزكاة، الإيمان 72 شعبة، 72 شعبة لها 7 أبواب، الصوم وحده له باب. قسم 72 على 7، فيها تقريبا 10 أصناف، 10 شعب للباب الواحد، 10 شعب للباب الواحد، 10 × 7 = 70، 70 شعبة بل هو 73 شعبة، إذن 10 وشوي لكل باب. هذا وحدك تدخل فيه، والله سماه الريان، الريان الكثير الري، يعني مثل ما تكون رويان ما نقعد شان. فإذا هذا باب الريان، دخلت من هالباب شربت شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وإذا خلصوا هالصوام يكفل ولا يفتح أبدا ولا يشاركك فيه أحد، حتى أهل الصلاة، أهل الجمعة، أهل الزكاة، أهل الخير لا يمكن يشاركوك فيه إلا أنت يا صائم. إذن الصيام إخوة أمر عجيب، وأشهد بالله أنه جنة يستجن بها العبد من النار. نعم. فقال له يا رسول الله دلني على عمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. إذن إخوة فضل هالشهر المسلمون حقيقة جاهلين ومساكين. زد على ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفع، وإذا صيامك أيضا يشفع لك يوم الله. لا بد الله عندك هفوات في 11 شهر الماضية، لأنه بشهر الله فرض عليك، يعني تعمل حسابك بكل ثقلك أنه ما تقع في معصية على أقل هالشهر. نعم، لكن باقي الشهور ما في، كل بني آدم خطأ، ما فيكم معصوم. وإذا هل هفيت فيه وأخطأت فيه في 11 شهر الماضي هذا، نعم الصيام يشفع لك، الصيام يشفع لك. نعم، ويبعد عنك هالقاذورات وهالمعاصي. إذن أيضا في خير، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه فيشفع الله. شيء طيب، شيء طيب. في أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه كان في سرية مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في وسط البحر قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. وقفوا. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. ها جزاك الله خير، خبر خير. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه، فرض على نفسه أنه من أعطش نفسه له خالص لوجه الله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. في رواية نعم كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة، حق على الله، فرض على نفسه، فرض إنه يرويك لأنك عطشت نفسك في الدنيا. إذن خير، شهادة لله، خير كبير يا أخوة، ولا تتركوا يذهب أدراج الرياح. يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام، يوم تطوع تبعد عنك النار 100 سنة 100 عام. ولذلك قال لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. هذا فضل أيضا، هذا يوم تطوع نفل، فكيف إذا عمرك دوار؟ كيف إذا يوم وتفطر صوم يوم وتفطر يوم؟ كيف إذا صمت رمضان وأتبعته 6 من شوال والاثنين والخميس والثلاثة البيض؟ هذا ما يتصور عقل، قناطير مقنطرة، مو بالسهل. وهناك أشياء كثيرة يمكن أطلنا عليكم، وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين.